احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ ويرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله عز وجل أن تعم السكينة والهدوء والمودة والرحمة بيوت المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، وأن يجعلها حقيقة بيوتا آمنة. رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، في ثلاث حلقات متتاليات أثرنا أن نزور بيوتا آمنة حقيقية. يعني نحن نتحدث منذ زمن طويل عقب هذه الدورات التلفزيونية المختلفة في البيوت الآمنة، فكنا نتحدث عن البيوت الآمنة بصفة عامة منذ حلقات ثلاث، ونحن قد زرنا بيوتا ثلاثة من البيوت الآمنة الحقيقية التي طبق فيها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. زرنا بيت الصديق، زرنا بيت الفاروق، زرنا بيت عميد مدرسة الحياء سيدنا عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه. اليوم الحقيقة نريد أن نزور بيتا له خاصية مختلفة عن كل بيوت المسلمين، بيت عندما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد نصلي على سكان هذا البيت على مر التاريخ كله. حبهم دين ندين الله سبحانه وتعالى به. بيت إذا قيل لسيدنا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذه بيوت المصطفين الأخيار، البيوت التي تتنزل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، البيوت التي تظهر أو يظهر فيها جليا تطبيق الوحي الأعلى النازل من السماء. تعالوا اليوم لزيارة بيت سيدنا علي وفاطمة رضي الله عنهما وعن آل البيت جميعا بإذن الله رب العالمين. سيدنا علي نعرف نسبه، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا اذكر فقط ببعض المعلومات عن سيدنا علي حتى نستأذن وندخل الى بيته وبيت فاطمة ام الحسنين رضي الله عن آل البيت جميعا. ام سيدنا علي طبعا هي مع الكل يعلم انها فاطمة بنت اسد ابن هاشم ابن عبد مناف. وفاطمة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت جده وهو صغير السن في الثامنة من عمره، كفله عمه أبو طالب. أبو طالب كان كثير العيال، عنده 13 ولد، وكان لما دخل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل الرسول مع أبناء عمه أبناء أبي طالب شبع الجميع، فإذا لم يأكل معهم وكان موجود خارج البيت لأنه كان بيعمل وفي السن 13 من عمره. ويريت أبنائنا سبحان الله، يعني الولد بيبقى عنده 30 سنة ويريد أن أن يعينه أبوه، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يعمل عنده 13 سنة، فكان أبو طالب يؤخر إطعام أبنائه وبناته حتى يأتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليأكل معهم. كان فاطمة بنت أسد هي الراعية للحبيب صلى الله عليه وسلم كزوجة عمه، وربنا سبحانه وتعالى من عليها بالإسلام، ولما توفيت نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وفرش عباءته تحت كفنها، ولما ألحدوها قبل أن يلحدوها نام في قبرها قليلا، وسئل النبي عن هذا قال فرشت لها عباءتي حتى يخفف الله عنها من ضمة القبر، ونمت في مكانها قبل أن تدفن حتى يثبتها الله عند السؤال من الملكين. واستعبر النبي صلى الله عليه وسلم حنانا لزوجة عمه فاطمة من باب ذا المعروف، وقال أو رد الجميل وقال لقد كانت أما بعد أمي. هذا ملمح خطير في زمن نعيش الآن في 434 هجرية، إنكار الجميل. الناس الآن تنكر الجميل، تنكر صناعة الخير في الناس، ينكر يجحد الولد فضل أبيه والبنت فضل أمها والزوج فضل زوجته والزوجة فضل زوجها والأخ فضل أخيه والجار فضل جاره، ونجحت حتى صناعة الخير في على مستوى عام في المجتمعات والدول. سيدنا علي أسلم وهو ابن 9 سنين لما رأى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي هو وأمنا خديجة رضي الله عنها. يكفيه شرفا بعد الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار، يعني يأتي واحد من المهاجرين يؤخيه مع واحد من الأنصار، وكانوا المهاجرين والأنصار يتوارثوا، سبحان الله، يعني شوف منطق الأخوة لم يحصل في التاريخ هذا الإثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون حاجة في صدورهم مما أوتوا. يعني هو بيعطي أخوه المهاجري أو المهاجر لا يجد في نفسه غضاضة، وهذا يجب أن الرحمة تنزع إذا لم يرحم بعضنا بعضا ولم يعطب بعضنا على بعض. وإذا أدخم الغني بكثرة الطعام والشراب والرفاهية ونسي أخاه الفقير فقل على الدنيا السلام، أو حتى ما فيه السلام، سبحان الله. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. جاره كان الجار زمان معروف أنه اللي في الجدار في نفس الشارع في نفس الحارة نفس الزقاق نفس المكان نفس المحلة، لكن الآن الجار يصبح الجار الآن يعني أنا اليوم هنا مثلا في منطقة الخليج جاري يصير جاري الباكستاني وجاري الإندونيسي وجاري الجنوب أفريقي، لأن العالم الآن أصبح يعني كما يقولون قرية صغيرة، يعني وقرية صغيرة بالأفكار والفوضى والانحرافات والطبل والرقص، وما يكونش قرية ولا يكون قرية صغيرة بالنسبة لرعاية الإنسان لأخيه الإنسان ومد يد العون للمحتاج أو الضعيف أو الذي لا يجد قوته. فيعني لابد أن تراعى مثل هذه الأمور. فكان الرسول يؤاخي من واحد مع واحد من الأنصار، فلما لم يبقى من المهاجرين أحد لم يؤاخي الرسول بينه وبين أنصاري إلا علي رضي الله عنه، فيقول له أنسيتني يا رسول الله؟ فاحتضنه أو التزمه هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحاضرين هذا أخي، هذا أخي. الله أكبر، يعني حقيقة الأمر، يعني هذا مكان كبير كبير كبير سبحان الله العظيم لسيدنا علي. شاهد سيدنا علي كل المشاهد والغزوات مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ما عدا غزو التبوك، فلقد خلفه أميرا على المدينة. وسيدنا علي كان في طبيعته الفروسية والحرب رضي الله عنه، فقال أتبقيني كما يبقى النساء والصبيان يا رسول الله؟ يعني النساء ليس عليهن فريضة جهاد وخروج، الصبيان ليس عليهم كذلك. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بالنسبة لموسى؟ لكنه لا نبي بعدي. يعني انظروا إلى هذه المكانة العالية، هذه مكانة عالية، يعني ما مثال التشبيه بين هارون وموسى عليهما السلام وعلي وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، أنه هو سبحان الله التماثلية هنا، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هكذا قال الكريم لهارون عندما ذهب موسى يلقى ربه ليتلقى الألواح، أخلفني في قومي وأصلح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي أنت هنا أمير على المدينة، أخلفني في قومي وأصلح، فيمثل بهارون بالنسبة لموسى. طبعا علي مبشر بالجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. هؤلاء العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. تخيل واحد ماشي على الأرض ويعلم أنه من أهل الجنة، هل يا ترى سيدنا علي وأصحاب هؤلاء ملائكة البشر، هل اطمأنوا؟ هل يعني خففوا في العبادة؟ هل يعني أملوا كثيرا ولم يعملوا؟ أبدا والله، لقد تابعت حياتهم بعد هذه البشريات، وجدتهم أكثر خوفا بعد أن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبحان الله العظيم يعني أكثر مما قبل ما بشروا. يا سبحان الله، يعني بالمثال البسيط يعني وضح المسألة. احنا لا نريد ان نرى الفضائيات والشيوخ، شيوخ العلم على العلماء والدعاء على الشاشات ونمصمص شفاهنا، فلا، عايزين يعني سبحان الله. فرضنا جدلا ان اخاك صاحب مدرسة خاصة، وانت دخلت ولدك عنده وهو يحب ولدك حبا جما، وتقول له يعني يقول له عمه مدير المدرسة: لا تخف يا بني، انا صاحب المدرسة، المعلمين دول عندي، وانا اللي اعطيهم المرتبات واعطيهم المكافئات، وطبعا انت ناجح اخر السنة. الولد يعمل ايه؟ يتكاسل عن المذاكرة، امر طبيعي. اللهم انا يعني عمي مدير المدرسة وهو يحبني وانا كابنه، يبقى لازم هنجح. فربما لا يذاكر، ربما لا يحضر الدروس والمحاضرات. لكن انظر الى العكس، وقد يأتي العام هذا قبل الامتحانات ويموت، او تحدث له مشكلة، او مسألة قانونية في المدرسة تغلق، او اي شيء، يعني في ممكن مفاجآت طوال العام الدراسي. اما ان الولد هذا عندما يبشر من عمه انه من الناجحين بل من المتفوقين، وبعدين يخاف اكثر ويذاكر اكثر ويحضر محاضرات اكثر، هذا هنا هو العجب. هكذا صنع الصحابة العشرة، الرسول يبشرهم بالجنة وهم اكثر الناس حرصا وخوفا من الله وخشية من الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا علي هذا كان لما يأتي وقت الصلاة يرتبك وترتعد فرائصه ويظهر رعشة على يديه، فيتعجب الصحابة: ما لك يا امير المؤمنين؟ يقول: اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ لا اله الا الله. هذا الانسان الذي يقول يعني فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، من والاني فقد والى علي، ومن عاداني فقد عاد علي. يوم خيبر قال: سوف اعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة كلهم: يا ترى من يعطي الراية، من يعطي الراية؟ يقول بعض الصحابة: حدثنا أنفسنا أن نكون نحن إذا به في الصباح يعطي الراية لعلي رضي الله عنه، رجل يعطي يعني يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مدى ذكاء وعبقرية أهل اليمن وكثرة مشاكلهم، فأرسل أول قاضي لهم كان سيدنا علي رضي الله عنه، والخليفتان الكبيرتان والشيخان الكبيران أبو بكر وعمر اتخذوا عليا رضي الله عنه مستشارا، كان مستشارا لأبي بكر، وكان من ضمن مستشاري عمر، وكان من ضمن الستة الذين رشحهم عمر لتولي مجلس الشورى ليختار الستة من بينهم واحدا يخلف عمر رضي الله عنه في إمارة المؤمنين. وصل الأمر إلى عثمان وعلي كما نعرف القصة وندركها تماما. سيدنا علي طبعا تولى، قبل أن ندخل إلى بيته معلومات عامة، يعني تولى الخلافة سنة 35 هجرية بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه. ظل في الخلافة أميرا للمؤمنين 5 سنوات و6 أشهر، ثم طعنه ابن أبي ملجم عبد الرحمن، هذا المجرم الخارجي كان من الخوارج، طعنه ويصلي الصبح بالمسلمين كما طعن عمر من قبل. سبحان الله، يعني عمر طعن وهو يصلي الصبح، عثمان قتل وهو يقرأ القرآن، علي طعن وهو يصلي الفجر. فانظروا إلى النهايات حسن الخاتمة، نتيجة سابقة الأعمال. في شركات المقاولات الكبيرة يقول لك سابقة الأعمال، قدم سابقة أعمالك. والله هؤلاء قدموا يعني الخير الكبير للأمة، وسبحان الله العظيم وضعت يعني وضعوا كمعالم كبيرة في عالمنا الإسلامي وتاريخنا العظيم. هذا بيت علي رضي الله عنه. لنرى بعد الفاصل كيف تقدم للرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج من فاطمة، هذا محور حديثنا إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله، ونحن سوف نزور الآن بيت علي رضي الله عنه. أهلا وسهلا بكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام. فقال له الرسول: ماذا تريد يا أبا بكر؟ قال: أريد أن تزوجني فاطمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر نادما أنه تجرأ وطلب يد فاطمة من أبيها صلى الله عليه وسلم، فذهب يبث شكواه إلى حبيبه وصديقه عمر رضي الله عنه. قال: يا ابن الخطاب، قد هلكت وأهلكت، أنا ضعت وضيعت، خير يا أبا بكر؟ قال: يعني طلبت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبني وسكت. قال عمر: والله يعني سوف أطلب من الرسول ما طلبت. عمر عنده جراءة عجيبة، يعني أنت ترى يا عمر أبا بكر يعني وهو يعني من هو بالنسبة له ويطلب فاطمة والرسول لا يجيب؟ فذهب وذكر نفس الجملة، قال: يا رسول الله، تعلم مناصحتي وقدمي في الإسلام. قال: ماذا تريد يا ابن الخطاب؟ قال: أريد أن تزوجني فاطمة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد عمر لأبي بكر يقول: ربما ينتظر أمر السماء. عمر هذا عبقري عجيب، يعني ينظر إلى ما وراء الحجب، يقول يمكن ينتظر أمر السماء، جبريل سوف ينزل ليقول له زوج فاطمة لفلان. طبعا أي واحد من الصحابة يتوق إلى أن يطرق هذا الباب يعني إحنا مجرد أن نجد إنسان فاضل ومحترم ومهذب وعنده بنت ولا عنده ده، لو عنده ولد وإحنا عندنا بنت، يقول له: والله يا ابني تعالى خلي ابنك يتزوج بنتنا. والله من الولايه الاسلام كده، الاسلام يخطب الرجل لابنته كما يخطب لابنه. صحيح في المجتمع الان يعني مجتمع الفتن والالسنه التي لا ترحم، ولكن يا عمي ده هو راح يعرض بنته، يعني عرضها عمر من قبل. احنا بنتكلم عن البيوت الامنه، مش البيوت مش القايله للسقوط. هو ما فيش بيوت اصلا، انا لا ارى بيوتا، انا ارى بيوت مخوخه، بيوت ينخر فيها سوس الاختلاف ما بين الأب والأم والأولاد والبنات، وبيوت هي بيوت أنا أراها بيوت العنكبوت. بما أرى وأسمع من مشاكل وبعدا عن هذه البيوت الآمنة، لا أرى إلا بيت العنكبوت. ليه بيت العنكبوت ده؟ بيت يظن سكانه أنه مستورين، وإحنا كل أسرار البيوت كلها على الفضائيات وفي الخارج، ونسأل الله أن يحمينا إلا من رحم ربي طبعا. نسأل الله أن يؤمن البيوت. البيت اللي ما فيهوش السعادة والهدوء والأمن والأمان والرفق والرحمة والمودة، بيت القبر أرحم منه، القبر أفضل على أساس قبره عارف مكانه في الجنة أو والعياذ بالله مكانه في النار. لكن هل هذه بيوت؟ هل لو زارها النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الكبار هل يسعدوا بها؟ يعني أنا لا أشك، أنا أوقن أنه لن يسعدوا بها. لن ما فكرتهم عن الإسلام؟ ابنك اللي في الجامعة، بنتك سبحان الله، ما فكرتهم عن الإسلام؟ كل فكرتهم عن الإسلام أن الصلاة فرض والحجاب فرض وصيام رمضان فرض وبس، هذا هو الإسلام عنده. أما التفاعلات والحلال والحرام، البيع والشراء، يا مؤمن إلى عصر قريب كان في في في في مكة، يحكي أبو الحسن الندوي رحمه الله عليه في سنة حج سنة 37 ميلادية، يعني نقول مثلا من 70 سنة، وذهب ليشتري من قطعة قماش من تاجر قماش في مكة لسه من 60 سنة. قال له التاجر: لا والله، اذهب الى جاري فلان، هذا لم يدخل اليه مشتري اليوم، انا اكتفيته الحمد لله وبعته بفضل الله كثيرا من الصباح الى الان، من العصر صلاة العصر اوشكت على الدخول، وجاري هذا لم يدخل إليه مشتري. بهذه الرحمة توجد المجتمعات بالرحمة، لكن أنا أريد أن أقتنصك وأقدم مناقصة من خلف ظهرك وأدفع رشوة عشان ترسو علي المناقصة، وهذا خذ ذا بالأمر المباشر، كلام من هذا وننتظر رحمة من السماء؟ لا، لا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عايزين الناس تكون نايمة رضي نائمة وقد رضي بعضهم عن بعض، الزوج عن زوجته والزوج عن زوجها والاباء والامات عن العيال والعيال عن الاباء، سبحان الله. وقال ربنا وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، الاصطبار مش موجود، ان يصبر بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضا ويغفر بعضنا لبعض ويعني يقبل بعضنا اعذار بعض، التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه يا رسول الله، كم اعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم؟ قال 70 مرة. اين هذا؟ اين هذا؟ المهم سيدنا عمر قال لابي بكر يعني ربما ينتظر امر السماء، تعالى لنخبر عليا ان يذهب ليصنع مثل ما صنعنا. شوف اهل الخير هم اهل خير اللي يعمل، شوف لم ارى في التاريخ لا من قبل ولا من بعد جيلا كما قلت من قبل ملائكيا نزعة يعيش على هذه الارض غير الصحابة، دول جيل خارج المنافسة خارج التشبه. يعني شوف عمر يتمنى ان يكون حماه رسول الله، ابو بكر يتمنى ان تكون فاطمة زوجته، لكن هم الاثنين يقول تعالى نروح لعلي نشجعه. فلما دخل علي على رسول الله فيقول دخل علي ابو بكر وعمر فذكر لي اذهب فاذكر فاطمة لابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنبهها مني امرا، يعني كأنه هو كان يفكر في الموضوع بس خايف يرد ويحصل حرج عند ابن عمه والاثير عنده. اول ما طلب علي يعني فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عندك يا ابن ابي طالب؟ يعني ما هو عارف عنده كذا، ما هو هو ده تربية ايده. يعني سيدنا علي لما ابو طالب كثرت اولاده فالرسول قال لعمه الحمزة قال له ان اخاك ابا طالب كثير العيال لتأخذ انت واحدا تنفق عليه وانا اخذ واحد انفق عليه. فراحوا لابو طالب يا عمي يا ابا طالب انت كثير، اعطيني واحد واعطي العباس الحمزة اخوك واحد. فقال اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم بس سيبوا العقيل ابن ابي طالب. فاخذ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليا، ويا بشرى لعلي ان يكون ربيب رسول الله وفي بيت رسول الله يربيه ويرعاه ويرضع منه هذا العلم وهذه الحكمة وهذا النور رضي الله عن آل البيت الكرام. فذهب لما ذهب وجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له انه يريد فاطمة قال ماذا عندك ابن ابي طالب؟ مبتسما طبعا، ما فيه ناس عندها الحياء تبخر تماما، وهتدفع كام وتعطي كام وتسوي لا اله الا الله بالضبط صفقة تجارية، يا ابني والله هذه العروسة هذه البنت ليست له ناقة ولا بقرة ولا جاموسة ولا سيارة ولا بيت ولا صفقة، عيب ان نتدنى لهذه المستويات، احنا عايزين نرقى، ده روح هتعيش مع روح، نفس هتعيش مع نفس، المادة تزول وتبقى القيم الكبيرة، تبقى المعاني العظيمة، تبقى الارواح مع بعضها. ليه؟ لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. لو اراد النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لفاطمة جبل احد ذهبا لوجد في بلاد العرب من يدفع له، لكن لا، والقضية المقاييس عنده وعند المسلمين لا يجب ان تكون هكذا، لا، الترقيم والتسليع، تسلع المرأة تسلع البنت فلذة كبد أبيها، كيف تسلع؟ يسلع الولد يقيم بأموال وبخلاف، يعني عيب. احنا يعني المسلمين أكبر من هذا، ما احنا نتكلم عن بيوت الأمينة ليه؟ عشان بس ننبه الغافلين. قال يا رسول الله عندي فرسي وسبحان الله العظيم وبدني، بدني يعني جمل وشوية نوق، شوية نوق إذا كم ناقة وجمل. قال أما فرسك فلا بد لك منه، ما لا تروح تحارب ازاي وتقاتل، يعني لا تبيع فرسك، طيب فقه الاولويات. واما البدن فبيعها، لان انت تحت تجارة تاجر. فباع وخد 480 درهما، كان هذا مهر فاطمة. الرسول اول ما قبض المهر، وده ركن من الاركان يا اخوان، المهر ركن من الاركان، لا ياخذه الاب ليضع جزء من الجهاز حتى وان كان، يا اخوانا خذوا المهر اعطوه للبنت تتنعم به. المهم احنا الان لم نتكلم، احنا تكلمنا عن هذا كثيرا، لكن اول ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم المهر قال يا بلال، لان علي فقير لا يستطيع ان يجهز بيت، يا بلال ابتعنا بها طيبا. خد يعني سبحان الله، قال الامام الشافعي لسند عظيم ولا فهمناه: لو انفق الانسان ثلث ما يملك في الطيب والعطور لما عددته مسرفا. يعني الامام الشافعي عايز يبقى رائحتنا ايه؟ ها؟ مش تصلي وانت تصلي في الازدحام في العصر ولا في العشاء واجارك الله يعني تسلم عن يمينك وعن شمالك تجد سبحان الله المفاعلات النووية وقد انطلقت من اتونها تكره الحياة وتكره سبحان الله. فان المسلم شامه بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم تضع ذبابة على جسده الشريف قط. كان اذا سار في طريق وتركه عرف الصحابة ان الرسول كان هنا من الرائحة الطيبة. وفي يعني سبحان الله العظيم في ادارات امريكية الان شوف الغرب يتوصل بالفطرة الى ما توصل بالاسلام، بدأوا يمنعوا ان بعض من او مش بعض بعض المؤسسات تمنع على النساء في المؤسسة وبعض المصالح وضع العطور لانها تكون جاذبة لنظر الرجال فبيشغلوهم عن العمل. يا الله، وايما امرأة خرجت متعطرة من يجي نقول حديث الرسول ده، لك يا عم ازاي الكلام ده؟ طب اهو اسمع، لما تيجي من امريكا سمعا وطاعة وتيجي مع من رسول الله يعني سبحان الله فيها كلام. يا بلال ابتعنا بها طيبا. وايه كمان يا رسول الله؟ قالوا هات سرير. هو مش سرير يعني احسن تفكر السرير اللي بيلف لوحده باوتوماتيك ده دماغك الصبح تبقى ناحية البحرين وبالليل يديك ناحية المغرب. لا، ده سرير عبارة عن اقول لك ايه والله، لا لو يعني يجوز ان نحط لوحة ونرسم يعني عبارة عن كم جريدة كده مشدودين على شوية حبال او بعض من خشب وعليهم سجادة يسموه العرب حلس قديم. سبحان الله، هذا الحلس يفرشه نصفه ويلتحف بنصفه بس. وبعدين اخذ بعد ما جهزوا ام ايمن يعني شاركت في التجهيز، ام سلمة ونساء النبي فرحانين بزواج فاطمة رضي الله عنها، فاخذ فاطمة من يدها وبعد ما اعلم الصحابة راح جلس وجلس بينهما. وبعدين ائتني بركوة ماء زين، وقرأ الرسول شيئا ثم رش الماء على صدر فاطمة وعلى رأسها وقال: اللهم جنبها الشيطان، هي وذريتها، أعذها يا رب وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم صنع هذا مع علي: اللهم جنبه الشيطان وذريته، إنك أنت السميع العليم. ثم قال: أدبر يا علي، يعني اديني ظهرك. ثم يعني رش على ظهر علي رضي الله عنه الماء ودعا له بالخير بعد ذلك وقال: اقترب من زوجتك بارك الله لكما وفيكما، وتركهما صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت لما تأمن، هذا البيت يشار إليه بالبنان على مر التاريخ كله. ليه؟ قبل أن ندخل هذا البيت، سيدنا علي نفسه تزوج على مر حياته زوجات ثمان زوجات، ولدنا له من الذكور 15 ذكرا ومن البنات 19 بنتا. الله أكبر، ما شاء الله، ذرية سيدنا علي كانوا 34 ولد وبنت. ربما البعض منا يعرف، طبعا أنتم أهل علم، أنتم اللي يشاهدوني ما شاء الله علماء فضلاء يعرفون، لكن أنا أتكلم لمن لا يعرف من غير المشاهدين والمشاهدات، ان سيدنا علي كان له من الاولاد والبنات 34 ولد وبنت، 15 ولد و19 بنتا، اولهن من زوجاته فاطمة ام الحسنين رضي الله عنها. احنا قلنا من قبل ابو بكر تزوج اربعة وترك ثلاث ذكور وثلاث بنات، ستة يعني هنجب ستة. سيدنا عمر تزوج ستة وترك سبحان الله العظيم تسعة من الذكور واربعة من الاناث، يعني ثلاث اولاد سيدنا عمر 13 ولد وبنت. سيدنا عثمان في حياته تزوج ثمانية، اولاده 16 ولدا وبنتا. اما سيدنا علي فتزوج ثمانية على مدار حياته، سبعة بعد فاطمة، اما مع فاطمة لم يتزوج، فانجب 15 ولد وتسعة عشر بنتا. من هن زوجات امير المؤمنين علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله؟ ومن هم اولاده وبناته؟ وما هي مواقفه في هذا البيت الامن العجيب الذي ربما لا تكفي الحلقة واحدة الكلام عن بيت علي ورعاية الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا البيت، لكن إن شاء الله هذا كلام بعد الفصل إن كان هناك من وقت إن شاء الله نكمل. ونحن نزور اليوم بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، ابقوا معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. ونحن كنا في عرس علي وفاطمة قبل الفاصل، حيث باركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجبت له الحسن والحسين، زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، يعني أربعة، ولدين وبنتين، تمام، ولدين وبنتين. وإن كان فيه محسن أو المحسن طبقات ابن سعد لم تذكره، وربما ذكره ابن جرير الطبري، وأنا أحقق في المسألة، كنت صغيرا منذ يعني ربما 40 سنة كنت أقرأ في مثل هذه الكتب وتاريخنا وأقترب من هذه البيوت كثيرا، كنت أحقق في قضية يعني محسن أو المحسن هذا أخ للحسن والحسين، وإن كان لا يذكر كثيرا، لكن ابن جرير الطبري ذكر هذا ولم يذكره ابن سعد في طبقاته. المهم احنا مش ندخلكم في مسألة تاريخية. بعد موت فاطمة يعني بعد موت أبيها بستة أشهر لحقت به فاطمة رضي الله عنها. كان في حادثة واحدة نغصت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء زواج ابنة فاطمة بعلي. كان علي أراد أن يخطب بنت أبي جهل، فذهبت فاطمة في حالة من الأسى وقالت أنت يا أبتي لا تدافع عن بناتك، فأعلمته أن علي يريد أن يخطب بنت أبي جهل. فقال صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر إن العاص بن الربيع صاهرني وصدقني. العاص بن الربيع اللي كان متزوج زينب وكان واضح يعني، وإن بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج على فاطمة، وإنما راب فاطمة يريبني، وما أحزنها يحزنني، والله لا تبيت بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد أو في بيت واحد. هذه يعني لأن بقية الخطبة قال أنا لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لأن الرسول التعدد موجود في القرآن. صحيح النساء المشاهدات الآن الآية دي منسوخة عندهم، أنا ماليش دعوة بالرأي النساء، أنا ليا دعوة بما في كتاب الله. يعني الرسول يقول شوف الكلام لأنه مشرع، أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لا، بس السبب والعلة أن لا يجوز لعلي أن يأتي بزوجة مع فاطمة ثانية وهي بنت من؟ بنت أبي جهل. ما ينفعش، لا تبيت أو لا تمكث فاطمة بنت رسول الله مع بنت عدو الله تحت سقف واحد. هذا يعني فرجع علي عن خطبة بنت أبي جهل، وظلت فاطمة عنده إلى أن توفيت بعد أبيها كما قلنا بستة أشهر. تزوج بعد ذلك خولة بنت جعفر البكرية، أنجب منها محمد الأكبر، وأنجب بها اللي هو من؟ اللي هو محمد بن الحنفية، مشهور في التاريخ هذا، هي من بني حنيفة، فعشان يعني هو اخ الحسن والحسين بس من الاب، بس عشان يميزوه ما بين آل البيت، لان آل البيت اللي هم احفاد النبي صلى الله عليه وسلم او سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختهم زينب، لكن عشان في التاريخ يقال ان محمد ابن الحنفية. حتى لما غضب مرة محمد ابن الحنفية من الحسن اخوه فارسل اليه وقال اما ابي وابوك فلا تفضلني ولا افضلك، احنا اخوات، ابونا واحد علي، لا انت لك فضل يعني تقول والله انا ابوي علي وانت ابوك، لا، انا ابي وابوك علي بن ابي طالب. اما امك ففاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وام امرأة من بني حنيفة، فانا لي بهذا الشرف، اذا وصلتك رسالتي فأتي الي لتعتذر الي، بيطمح في كرمه. ذهب الحسن معتذرا، ومرة كان الحسن والحسين تلاحيا يعني تجادلوا في قضية معاوية، والحكاية الحسين كان ثائرا والحسن كان مسالما، الرسول رآه وهو يرضع من أمه، قال يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيه، إن ولدي هذا سيد عظيم سوف يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، يا الله يا رسول الله. فكان الحسن وسالم وهو اللي وقع، يعني نستطيع نقول معاهدة السلام. فكان يقول الحسين وفي حال الثورة إن لم تصمت، شوف الأخ لما يكون له ولاء على أخوه، الأخوة لما تكون جميلة، إن لم تصمت واسكت في هذه الأزمة لأحبسنك حتى أمضي هذا الأمر، احنا مش عايزين مشاكل. سبحان الله، فين الآن الأخ الأكبر وينحني الكل له ويقبل يده كما كان يقبل يد أبيه أبيهم ورأسه؟ ده الأخ الأكبر هو أصلا كان الميراث دلوقتي، ها، وهو اللي ضيع التركة بتاعت الأب وزوجته والعياذ بالله المديرة الكبيرة لل... المهم احنا لا نريد بيوت غير آمنة، خلينا في البيوت الآمنة أحسن. الحسن غضب مع الحسين فتلاحيا، فذهب الحسين للحسن وقال له: يا أخي، بلغني أن الأخوين المتخاصمين أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وأنا أتباطأ حتى تأتي أنت إلي كي تدخل قبلي الجنة. الله، هذه بيوت أهل المنبر، يعني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سبحان الله، يعني جاء في يوم بارد، كان الرسول لابس يعني عباءة، شيء زي عباءة كده مرط، يعني معمول من عليه شعر، الشعر من الخارج زي بتاع الجمل. فجاءت فاطمة فأدخلها في ردائه، زي ما يكون إيه من البرد دخلها في الإيه حنانا منه ولطفا صلى الله عليه وسلم. وجاء الحسن فأدخله، وجاء الحسين فأدخله، وجاء علي فأدخله. قال: يا رب هؤلاء أهلي. الله الله الله، الأب لما يكون حنون هو يعني الأولاد يحبوا أن يطول عمره ويبارك في عمره، والأب لما يكون كريم. لكن والعياذ بالله الأب البخيل والجامد والجاحد يعني يمل حياته ويتمنى وفاته. نسأل الله أن يجعلها رحماء بأبنائنا ونعينهم على برنا. والله مهم جدا أن نعين الأولاد على برنا، مش تاخد مواقف. الأولاد بيكبروا، الولد لما زمان كان الولد لما يكبر يعني 20 سنة 25، الآن الولد يكبر عنده 6 سنوات و7 سنوات، يجب أن نصيخ السمع له. تزوج خولة بنت جعفر البكرية، هذه سيدنا علي، وأنجب منها محمد الأكبر، وهو في التاريخ معروف جدا بمحمد ابن الحنفية. وكانوا الناس يعملوا مشاكل في المدينة أو في الكوفة، يقول: يا محمد يا ابن الحنفية، أنت دائما أبوك يصدرك في المسائل الصعبة ويبقى الحسن والحسين بجواره، ليه يعني؟ هو يعني بيقدرهم أكثر منك ويميزهم أكثر منك؟ فكان يقول: شوف الأدب، شوف أدب، شوف أدب البيوت الآمنة. يقول: إن أبي يعتبر الحسن والحسين عينيه، ويعتبرني أنا يديه، والإنسان يدافع بيديه عن عينيه. الله الله، ليه؟ لأن سيدنا علي لا يميز بين الحسن والحسين وأخاهم محمد بن الحنفية. هكذا نحن يجب أن نكون في البيوت. تزوج أيضا ليلى بنت مسعود ابن خالد، أنجب محمد الأكبر، أنجب عبيد الله وأبا بكر. عبيد الله وأبا بكر، يعني سيدنا علي كان عنده أبو بكر يعني من أولاده، هذا كلام يعني يجب أن يراعى. احنا هندخل الأسئلة. طب هنضطر نترك بيت سيدنا علي ونعيش مع بيتي مرة أخرى إن شاء الله، لأن يبدو الأسئلة بدأت تدخل معنا. من هولندا، من؟ خديجة من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. أنا بغيت نسولف، عندي مشكلة مع جوزي مدة 14 سنة. أيوة. وعندي معه ابن. لك بنت منه؟ نعم. عندي ولد. ولد ولد ولد، ربنا يبارك. طيب، آمين يا رب. والولد عنده 12 سنة و13 سن المراهقة، وأنا صبرت كثير. طيب، في حد تدخل يا أخت خديجة في بنتي في الصلح بينكما؟ والله دخلت تقريبا الناس واتلقت منه مرتين ورجعت. طيب، في انتوا في امستردام ولا فين؟ في هولندا؟ في هولندا، نواحي امستردام. نواحي امستردام. يعني انا اقول لو هناك الامام المسجد الفاضل يتدخل بالصلح يشوف ايه القضيه، لان قضيه يا بنت دخلوا الناس من المسجد خصوصا، والناس من معارفي والناس عاقارين القران العظيم. لكن السيد والله مش واضح. انا ماني عارف، مش واضح، كل شيء عنده غامض. حياتي كلها غامض. طيب، انت تضاري بالطلاق يعني لو طالما وصلتم الى حارة مسدودة، هل هذا يعني يضيرك انت وابنك تستطيع الانفاق عليه وتولي امره؟ انا والله مش عايزة نتطلق، اني طيب اتطلقت مرة فاتت وعندي. هل هو يريد؟ طب طالما يا بنتي انت لا تريد الطلاق فله معزة خاصة ما زالت في داخلك، اصبري واحتسبي. انا ادلك على دواء بسيط جدا، قوم الليل واضرعي الى الله عز وجل ان يلين لك قلب زوجك، والله يا بنتي هترتفع الكراهية وتزول وتعود المحبة ان شاء الله والسكينة، وربنا يا بنتي يؤدم بينكما. نعم. الاخ محمود من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. مرحبا حبيبي. ربنا يخليك يا دكتور. نعم تفضل محمود. بعدين يا دكتور بس عايز اسال سؤال بالنسبه للزوجين، بس بسرعه بسرعه. في اختلاف بينهم يعني؟ نعم في اختلاف بين انا وزوجتي. امر طبيعي يا ابني، وفي واحد مالوش خلاف مع زوجته؟ وبعدين وصل لغايه فين بقى محمود؟ لا اختلافات دايما يعني، امها بتقول لها دايما تيجي عندي وكده يعني. هل يتدخل احد في حياتكما؟ نعم. في حد بيتدخل في حياتكم؟ امها بتدخل في حياتي. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وبعدين؟ انا مش عارف اعمل ايه يا دكتور الله. طيب حاضر انا اجيبك. حاضر طيب نجاوب عشان قبل ان يضيع الوقت محمود. الخلاف المستمر وضع ودس انف الام من هنا او من هنا، او الاب من هنا او من هنا، من طرف في هذا الكائن او البيت الذي يجب ان يكون امنا. يا اخواننا الله يرضى عنكم، لا داعي يعني لام الزوجه او ام الزوج ان تتدخل في حياه ابنها ولا زوجه ابنها ولا في حياه ابنتها ولا زوج ابنتها، عشان خلوا البيوت تستقيم مع بعضها، خلوا الطرفين الكبيرين في المساله الزوج والزوجه هم اللي يحلوا مشاكلهم بنفسهم، ولا داعي للتدخل واغلاق يعني باب الخير وباب الرحمه على الناس. فانا ارى والله اعلم ان كلما ابتعدت ام الزوجه وام الزوج عن التدخل في حياه هذا البيت تسعد الحياه، وكلما التزم الطرفان طاعة الله عز وجل من زوج وزوجة، الله عز وجل يقول عن سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أدعو الله في نهاية هذه الحلقة أن يجعل بيوتنا آمنة مطمئنة، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يفهمنا حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يخرجنا منها مسلمين. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأصلح بين الأزواج والزوجات والراعي والرعية في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحقيقة ما أكملنا زيارتنا اليوم لبيت سيدنا علي وفاطمة أم الحسنين رضي الله عن أهل البيت. نعدكم إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله أن نعيد زيارة ثانية لهذا البيت الكريم بإذن الله رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.